الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأشد الجلد جلد الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الجلد عقوبة من عقوبات الحدود، ولما ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحكام المتعلقة بالجلد شرع في بيان مسألة مهمة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فإن الجلد يقع في عقوبة الزنا وعقوبة القذف وعقوبة السكر وفي التعزير أيضا. ففي هذه الحدود، هل يكون الجلد كله واحدا ويضرب الجالد ومن يقوم بتنفيذ الحد ضربة معتدلة بين الجميع بحيث لا يكون أقوى في حد دون آخر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أشد الجلد يكون في حد الزنا، ثم يليه حد القذف، ثم يليه حد السكر، ثم يليه التعزير، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الضرب في الحدود كلها على حد سواء، وهذا يقول به الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع. قالوا: لم يرد في النصوص تفضيل حد على آخر أو بيان أن الجلد في حد يكون أقوى من حد آخر من الحد الآخر. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان وعلى جميع المسلمين إلى القول بأن أشد الضرب يكون في التعزير، ثم بعد ذلك الزنا، ثم بعد ذلك السكر. والذي يظهر أن مختاره المصنف هو الصحيح، وذلك لعدة أدلة. أولا، أن الله تعالى أمرنا في حد الزنا بجلد 100 جلدة، ولما أمرنا بجلد هذا القدر لم يسوي بين الزنا وبين القذف، فالقذف أقل من الزنا عددا، والسكر أقل من الزنا أيضا عددا، فدل على أن عقوبة الزنا أقوى من عقوبة القذف ومن عقوبة السكر. والتعزير أصلا لا يصل الضرب فيه إلى الحدود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله إلى ذلك الحد، فدل على أن الثلاثة القذف التي ذكروها والسكر والتعزير أنها كلها دون الزنا بنص الشرع، لأن الشرع جعل العقوبة في الزنا أقوى. ثانيا، الدليل الثاني أن الله قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقال في القذف: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فذكر في حد الزنا الجلد مقرونا بقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولم يذكر هذا الوصف في غيره، فدل على أن ضرب الزنا أقوى من ضرب غيره. ثم يلي الزنا ما ذكر المصنف رحمه الله من القذف. وأما الذين قالوا بالتعزير وهم الحنفية، فاحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب في التعزير ضربا شديدا، يعني عزر فضرب في التعزير ضربا شديدا، أثر في ضربه للصبيغ، وكان الصبيغ بن عسل رجلا مفتونا والعياذ بالله، كان في الكوفة، وكان يأخذ آيات القرآن ويضرب بعضها ببعض من انطماس بصيرته في أول أمره والعياذ بالله، فدخله الشيطان بالشبه، فصار يأتي بالآيات المتعارضة، فكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشتكيه إلى عمر من بالكوفة رجلا، وذكر له خبره، فقال له عمر: إذا أتاك كتابي فلا تبرح حتى تبعث به إلي. فمضى إلى عمر صبيغ حتى دخل المدينة، فأتاه فوقف عليه فقال له: من أنت؟ قال: أنا الصبيغ بن عسل. قال: الذي أخبرني عنه أبو موسى؟ قال: نعم. فقام إليه بالدرة وضربه ضربا شديدا، ثم قال له: هل تجد شيئا مما تحس؟ قال: لا. فعلم أن الشيطان كان قد تلبس به والعياذ بالله، فأدبه رضي الله عنه، ضربه ضربا شديدا. قالوا إنه في التعزير كان ضربه شديدا، ومن هنا قالوا إن التعزير يقدم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن وصف ضرب عمر بالشدة لا يستلزم أنه أشد من الزنا، لأن الوصف المطلق لا يقتضي الحكم على المقيد من كل وجه، وإنما وصف هذا الضرب بكونه شديدا بالنسبة لغيره. ثانيا، أن عند النص القرآن وهو واضح ودلالة الشرع على تقوية حد الزنا وأنه مقدم على غيره، وعلى هذا فاختاره المصنف رحمه الله من أن أشد الضرب يكون في الزنا هو الصحيح لأدلة القرآن. قال رحمه الله: نعم. ثم القذف. والقذف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا، وسيأتينا وهو الرمي بالزنا، كأن يقول لمسلم والعياذ بالله: يا زاني، أو يقول لامرأة: يا زانية، أو فلانة زانية، أو فلان زاني. فالاعتداء على أعراض المسلمين جريمة. وانظر إلى حكمة الشرع، حيث أن الله عاقبه في بدنه وعاقبه في لسانه، ولما ينتظره من عقوبة الله في الآخرة أشد وأبقى إذا لم يتب، ويتوب الله عز وجل عليه. وذلك قال: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم بكونهم بجلدهم، ثم قطع لسانهم، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما كانت هذه الألسنة لا تتق الله في أعراض المسلمين قطع الشرع، وسنبين إن شاء الله هذا الحد. ذكر رحمه الله أن القذف بعد حد الزنا، وهذا صحيح، لأن أصل القذف مركب على التهمة بالزنا، وهو من الزنا الاعتداء على الحدود على الأعراض، وهو حد من حدود الله، والقذف اعتداء على العرض. لكن الاعتداء بالزنا أشد، لأنه الفعل نفسه، وأما القذف فهو التهمة بالفعل. ومن هنا ألحقت في العقوبة بالأصل، لأن الباب واحد وهو الاعتداء على العرض. ثانيا، أن الله جعل حد الفرية وهي التهمة بالقذف 80 جلدة، ومن هنا فضلت حد الخمر الذي هو 40 جلدة، وكانت أقوى من حد السكر، خلافا لمن قال من العلماء أن حد السكر يلي حد الزنا، وهو مذهب من يقول بالتفضيل وفاقا للمصنف رحمه الله وطائفة من الحنفية يرون التعزير ثم السكر ثم الزنا. نعم. ثم الشرب وهو السكر، حد الشرب، وسيأتينا إن شاء الله شرب المسكر الضرب فيه دون حد القذف. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يزيدوا عقوبة الخمر أوصلوه إلى حد القذف، فدل على أن حد المسكر بعد القذف وليس مساويا للقذف ولا أقوى من القذف. نعم. ثم التعزير وسيأتي إن شاء الله تعالى. والتعزير يكون في الجرائم التي ليس لها حدود مقدرة من الشرع، والأفعال التي لا تصل إلى الحدود، كشخص مثلا هجم على بيت يريد أن يسرق وما استطاع أن يسرق فافتضح أمره قبل السرقة، أو هجم على بيت يريد الزنا ولكن لم يفعل الزنا، أو رجل خلى بامرأة لفعل الزنا ولكن لم يفعل، أو تجرد ولم يقع منهم الزنا، وهكذا، يعني الجرائم القاصرة والناقصة. ومن هنا نعلم أن التعزير لم يصل إلى الحد، فالقول بتقديم التعزير كما يقول الحنفية على الحدود، أن الضرب في التعزير أشد من الضرب في الحدود ضعيف، لأن أصل التعزير جاء فيما دون الحد، ولا يمكن أن يكون ما دون الحد أقوى عقوبة من الحد نفسه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في التعزير أن يصل في الضرب إلى الحد. وعلى هذا نقول إن مذهب المصنف رحمه الله الذي اختاره هو الصحيح إن شاء الله والأقرب للنص. نعم. ومن مات في حد فالحق قتله. ومن مات في حد فالحد قتله. لو أن شخصا أقيم عليه حد الجلد فضرب حد الزنا وأثناء الضرب سقط ميتا فالحد قتله، لا نقول إن على الضارب الدية لأنه تسبب في قتله، لأن هذا الضرب مستند إلى أصل شرعي مبني على أمر شرعي، ولذلك الذي تولى حكمه والأمر به هو الشرع، فجميع ما ترتب على هذا الضرب إنما هو من الشرع وليس منا، والله يحكم ولا معقب لحكمه. ولذلك يقولون ويروى مرفوعا عن بعض السلف رحمه الله، ويحكى عن علي رضي الله عنه بعضهم يرويه من مات في الحد أنه سقط رجل ميتا في حد فقال الحد قتله، أي لسنا نحن الذين قتلنا وإنما قتله حد الله الذي أقيم عليه، فنحن مأمورون بإقامته، ولما أمر الشرع بإقامته ما ترتب عليه لسنا متحملين المسؤولية. لكن إذا زاد في العقوبة وتجاوز الحد الشرعي ضمن، لو أنه ضربه في مقتل، نحن قلنا في الجلد لا يضرب في المقاتل، فأراد أن يقيم عليه حد الجلد فضربه في مقتل فسقط ميتا، فحينئذ تعدى الضارب فيتحمل الضارب الجلاد المسؤولية، وهذا على تفصيل عند علماء وكلام. وفي بعض الصور يكون من باب الخطأ، فهل يضمن بيت مال المسلمين أو يضمن، هل يضمن الجلاد أو يضمن القاضي الذي حكم بتنفيذ الحد عليه، أو تكون مسؤولية مشتركة وتكون من بيت مال المسلمين. ثم إذا قلنا الجلاد هل هي في عاقلتي أو له هو بالتقصير، في تفصيل عند العلماء رحمه الله في هذه المسألة. نعم. ولا يحفر لمرجوم في الزنا، ولا يحفر لمرجوم في الزنا، الرجم عقوبة من الله عز وجل للزاني المحصن من الرجال والنساء، فإذا وقع الزنا من المحصن فإنه يرجم، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالرجم عقوبة، فإذا أردنا تنفيذ هذه العقوبة اختلف العلماء رحمهم الله. طبعا الرجم يكون بالحجارة ويكون بما في حكم الحجارة، ولذلك رجم الصحابة رضوان الله عليهم حتى رجموا بالعظام الكبيرة، وقتل ماعز في رجمه بعظم البعير، ضربه رجل بعظم البعير فقتله، وضرب بالفخار، وضرب بجلاميد الصخر رضي الله عنه وارضاه. فالرجم عقوبة، وهذه العقوبة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل يحفر للشخص الذي يراد رجمه أو لا يحفر؟ قال بعض العلماء بعدم الحفر، واحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال عن ماعز رضي الله عنه فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، ولكن قام لنا حتى إذا استحر من الرجم الحديث، فقال ما أوثقناه يعني ما ربطناه ولا حفرنا له، هذا يدل على أن الحفر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بماعز. واستدلوا أيضا بقصة اليهوديين الذين زنيا الرجل والمرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنه وعن أبيه أمر بهما فرجما، يعني الرجل والمرأة، قال رضي الله عنه عبد الله روى الحديث فرأيت الرجل يحنع المرأة أو يجنع المرأة، أنه يصير يعطف عليها فيميل إليها حتى لا تأتيها الحجارة، ولو كان محفورين ما وقع هذا. فالحفر بعض العلماء لا يرى، كما طبعا هو مذهب جماهير العلماء في الرجل، واختلفوا في المرأة، فبعض العلماء يرى أن المرأة يحفر لها، وفيه الأثر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريدة، وأيضا حتى في قصة ماعز يحكى أنه حفر لها في رواية بريدة، فجمع بين الروايتين المتعارضتين. بعض العلماء يقول المثبت مقدم على النافي، فقال أن بريدة أثبت أنه حفر له إحدى روايات أحمد ومسلم، وقالوا المثبت مقدم على النافي، وبناء على ذلك قالوا يحفر للمرجوم. وأجيب عن هذا بأن النفي أنه حفر له حفرة ليست بتلك التي تمنع، ومن نفى قصد الحفرة التي تمنع، ولكن في الحقيقة من ناحية الرواية الأقوى عدم الحفر من ناحية الرواية، خاصة وأن رواية خالد بن اللجلاج وهي صحيحة نص فيها على عدم الحفر، فتقوى رواية النفي. ومن هنا قالوا إنه لو حفر لماعز لما فر عنهم، كيف يفر عنهم وهو محفور، كيف يخرج من حفرة؟ فقالوا إن الغالب وأن الأقوى عدم الحفر، وخاصة أن الروايتين لما تعرضتا جاء ما يرجح إحداهما عن الأخرى، وبقي الأمر في النساء، والخلاف فيهن أقوى من الخلاف في الرجال، لأن الحاجة إلى النساء أشد والفزع من النساء أعظم. ومن هنا اختلف المرأتين اللتين زنيتا، لكن حديث اليهودية مع اليهودي ليس فيها حفر، والرواية واحدة، والسند فيها من السلسلة الذهبية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن أصح الروايات كالشمس، لا إشكال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر. ومن هنا قول المصنف رحمه الله عدم الحفر. هناك قول لبعض العلماء وهو قول جميل الحقيقة، وفي جمع بين النصوص، أنه يرجع إلى نظر الإمام واجتهاده، إن رأى الحفر في بعض الأحوال أمر بالحفر، وإن لم يرى الحفر فالأمر إليه، وبناء ذلك يجمع بهذا القول وهو أشبه إن شاء الله تعالى. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. يقول المصنف رحمه الله: باب حد الزنا. الزنا الفاحشة معناه في اللغة لا يختلف عن معناه في الشرع. وقال المصنف قال الشارح رحمه الله: الفاحشة في قبل أو دبر. وعرفه بعض العلماء فقال: هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة. الوطء في الفرج، بعضهم يضيف الفرج المعتبر، خروج من وطأ البهيمة ومن وطأ الميتة، على القول بأنه لو وطأ امرأة ميتة أجبية أنه ليس بزنا، فيقول الوطأ في الفرج المعتبر في غير نكاح، فخرج وطأ النكاح ولا شبهة. وبعضهم يقول الوطأ في قبل في غير نكاح ولا شبهة. فلما قال في قبل أخرج اللواط، والوطأ في الدبر ليس بزنا من حيث الأصل، لا يوصف شرعا بأنه زنا، وإن كان يأخذ حكم على الصحيح كما سنري إن شاء الله تعالى. الوطء في غير نكاح ولا شبهة. فلو أن شخصا حديث عهد بإسلام كافر، وكان في بلد يرى فيه الزنا مباحا، أو بين الكفار ويظن أن الزنا مباح، فلما أسلم فعل الزنا وظن أنه مباح، هذا عنده شبهة، هي الجهل بالحكم. وشبهة الوطء أيضا شبهة المكان، شبهة الحكم العلم بالحكم، وشبهة المكان وشبهة المكان والمحل تكون مثلا في الموطوءة وتكون في الواطئ. فلو أن رجلا جاء إلى موضع زوجته وكانت نائمة فيها امرأة أجنبية فظنها زوجته فوطئها، فهذا شبهة في الموطوءة، يظنها زوجته والواقع أنها ليست بزوجته، فلا يقام عليه الحد لأنه عنده شبهة. والعكس أيضا لو أن امرأة وطئها رجل كان يظنها زوجته ثم تبين أنها ليست، وطئها رجل كانت تظنه زوجا لها وتبين أنه ليس بزوجها، هذه شبهة. وشبهة الإكراه وهي شبهة التكليف عن القول بأن المكره ليس مكلف، فلو أنها أكرهت على الزنا وأكره الرجل على الزنا، على تفصيل عند العلماء في المكره على الزنا. يقول رحمه الله: باب حد الزنا. حرم الله الزنا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فجاء تعبير القرآن بقوله سبحانه: ولا تقربوا. وعند العلماء أن النهي عن القربان من صيغ التحريم، كقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالنهي عن القربان من صيغ التحريم، بل هو من أبلغ الصيغ في التحريم، لأن الله لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. ومن هنا نهانا عن أن نقرب الزنا فضلا عن فعل الزنا. قال العلماء: القرب من الزنا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. ومن هنا القرب من الزنا مجالسة النساء الأجانب ومضاحكتهن ومغازلتهن ومس الأجنبية ولمسها وإغراءها بالفاحشة، هذا كله من قربان الزنا حتى يصل إلى الزنا. وأشار إلى هذا المعنى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اليد تزني وزناها اللمس،

في امرأة مسلمة أن يتزوجها وهي مجنونة فتزوجها، فلما تزوجها زنى بعد نكاحها، فإننا لا نحكم بإحصانه، لا بد من وجود الكمال في الاثنين، يعني في الرجل والمرأة، أن يتزوج فيكون بالغا وتكون المرأة بالغة، ويكون عاقلا وتكون المرأة عاقلة. وعلى هذا لا إحصان إذا كان أحدهما مجنونا أو كان مجنونين الاثنين. لو أن مجنونا زوجه أبوه أثناء جنونه ثم أفاق من جنونه فزنى، فإننا لا نحكم بإحصانه حينما كان في حال جنونه ناقص الأهلية. وكذلك لو أن ولدا صغيرا زوجه أبوه قبل البلوغ ثم بمجرد بلوغه وقع في الزنا فإنه غير محصن. إذن يشترط أن يكون الاثنين محصنين بالبلوغ والعقل، لأن أن يثبت الإحصان مقرونا بشرط البلوغ والعقل سواء كان في الزوج أو الزوجة. بعض العلماء يقول يشترط في أحدهما، حيث لو كان الثاني مجنونا ثبت الإحصان لغير المجنون، ولو كان أحدهما صبيا ثبت الإحصان للبالغ. فلو أن رجلا بالغا تزوج صبية ثم وطئها ثم زنى حكمنا بإحصانه، ولكن هذا ضعيف، وهو القول الذي ذكرناه لبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، ويوافقهم بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. لا بد من الاثنين. نعم. عاقلان. نعم. حران. حران، لأن الله تعالى يقول فإن أحصن فعليهن، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فبين سبحانه وتعالى أن الأمة عليها نصف ما على المحصنة، فجعل الإحصان قيدا في الحرية، وهذا يعني شبه إجماع بين العلماء رحمهم الله. هناك من يحكي قولا، لكن المعروف عند أهل العلم أن الرجم لا يكون للعبد ولا للأمة. نعم. فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. إن اختل الشرط في الاثنين لا إشكال قولا واحدا، وإن اختل في أحدهما فالجماهير على أنه كاختلاله فيهما، وقد بينا هذا. نعم. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كان في أول الأمر إذا زنى المحصن يجلد ثم يرجم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، اختلف العلماء في المحصن هل يرجم فقط أو يرجم من يجلد، والذي تدل عليه الأدلة وهو طبعا مذهب الحنابلة، ما أحد في رواية اخترى غير واحد من أصحابه، وهو قول إسحاق بن راهويه وقول الثوري وطائفة من أئمة السلف، أنه يجمع بين الجلد والرجم، وهذا هو الصحيح، لأن حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقرن بين الجلد والرجم. وأيضا فعل هذا أو طبق هذه العقوبة علي رضي الله عنه في شراحة حينما جلدها الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم رحمه الله من فرق بين الإقرار والاعتراف، فمن أقر بالزنا وهو محصن يرجم ولا يجلد، يرجم بدون جلد، ومن قامت عليه البينة يجلد ويرجم. وهذا في الحقيقة له قوة، يعني هذا القول قوي جدا، خاصة وأن النصوص التي ورد فيها الاعتراف ليس فيها ذكر إلا الرجم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، فأمر به فرجم، فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت، وكل هذا في الاعترافات. وهناك قال: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فلا مانع أن يخصص، لأن الذي اعترف تحمل وتجشم وصدق في التوبة إلى الله عز وجل، فلا مانع أن تخفف عنها العقوبة. وهذا القول الحقيقة يجمع بين الأدلة، وهو من القوة بما كان، أنه يفرق على حسب حال البينة، والله تعالى أعلم. أما أول الأمر كانت العقوبة الحبس في البيوت كما أخبر تعالى في آية النساء حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، فكانت هذه العقوبة أنه إذا عثر على الزاني والزاني يقفل عليهما في بيتهما ومن عام من الخروج حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. فجاء الحديث بالعقوبة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وهو الحكم المحكم في آخر الأمرين والله تعالى أعلم. نعم. سابقاً من فضيلة الشيخ يقول السائل: قيل أن النية في مكة بارتكاب الذنوب يأثم عليها العبد وإن لم يصنع الذنب، فما الدليل؟ ويقال أن السيئة في مكة بعشر أمثالها، والله تعالى يقول: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نرجو التوضيح أثابكم الله. أما قولك بأن السيئة بعشر أمثالها هذا قول باطل، لم يقل أحد من أهل العلم رحمه الله أن السيئة بمكة بعشر أمثالها، لأن النصوص واضحة على أن من فعل السيئة لا يجزى إلا مثلها في الكتاب وفي السنة، كما قال تعالى: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفي الحديث عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فلا أجزيه إلا مثلها وأعفو سبحانه وتعالى. فلا يجزي بالسيئة إلا سيئة أو يعفو سبحانه. لكن هناك مسألة مهمة وهي يعني دقيقة وترفع الإشكال في هذا الأمر. بعض العلماء يقول يتضاعف الذنب في مكة لعظم المكان، هذه مسألة ثانية. عظم المكان، حرمة المكان، حرمة الزمان، الواقع أنه لا يتضاعف الذنب نفسه، وإنما يكون أصل العقوبة من الشرع وأصل الإثم المقدر لهذه الجريمة وهذا الذنب عظيم بالنسبة لغيره. فمثلا لو كانت السيئة خارج مكة بالسب بكلمة فيها ألف سيئة، ففي مكة بعشرة آلاف، بعشرة آلاف ليست مضاعفة لذلك، لكنها في أصل الشرع جعلها الله عشرة آلاف لحرمة هذا المكان، وحينئذ لا تكون مضاعفة، إنما يكون أصل الوضع في الحكم، وأصل الوضع لا يقتضي التضعيف، وحينئذ لا تتعارض النصوص. أن ما ورد من النصوص أن السيئة لا يجزى صاحبها إلا مثلها، نقول نعم السيئة يجزى صاحبها بمثلها، والسيئة في مكة ليست كالسيئة في خارج مكة، ومن هنا للسيئة بمكة مثلي يناسبها وللسيئة خارج مكة مثلي يناسبها. فإن وقع سب خارج مكة كان بألف ولكنه داخل مكة مثليه الذي يناسبه العشرة آلاف، وهكذا في كثير من النصوص التي يظن فيها التعارض في أصل الوضع، ومن هنا يخرج طالب العلم من الإشكالات. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما خرج إلى الطائف واختلف في سبب خروجه وإن كان الصحيح ما وقع بينه وبين بن زبير والأحاديث صحيحة، ودخل بينه وبين بن زبير بعض الفساد ووقعت بينهم فتنة، فاضطر ابن عباس للخروج رضي الله عنه. لكن هناك قول ثاني وأثر عنه أنه لما خرج قال: لم تبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية، يعني الكعبة. وهذا يدل على عظم تعظيم السلف رحمهم الله لأمر مكة. فعلى كل حال لا تضاعف السيئة. بقيت مسألة النية للذنب. الواقع الذي أوصي به طالب العلم أن يكون دقيقا بحسب الوارد في النص من الكتاب والسنة، وبهذا لا يقع عنده إشكال. النية في الحقيقة تختلف، وما حدث في القلب يختلف. فأول شيء يكون في القلب ما يسمى بالهاجس، أول ما يكون الهاجس، ثم بعد ذلك الخاطر، ثم بعد ذلك حديث النفس، ثم بعد ذلك الهم، ثم بعد ذلك العزم. هذه خمسة مراتب. أولها الهاجس وهو العارض على النفس، بعض العلماء يقول ما يلقى في النفس، فبمجرد ما يلقى الشيء في النفس يقال له هاجس. فإن مر في داخل النفس يعني عقله وفهمه القلب وألم به ما يلقى، فإن جرى في النفس فخاطر. إذا جرى في النفس يعني دخل إلى النفس، فإن حينئذ خاطر، وإن بدأ يتحدث هل هو مقبول يقبله أو لا يقبله، يرده يقدم عليه يدبر عنه، فحديث نفس. إذا بدأ يحدث نفسه حديث نفس، إذا بدأ يعتني به، عفوا، إذا بدأ يعتني به فهو حديث نفس. فإن أخذ هذا الحديث يستحكم بين أن يقدم أو يحجم، يقبل أو يدبر، يفعل أو لا يفعل، فعل ذلك إذا توجهت النفس لترجيح الفعل وعدم الفعل فقد اهتم به، حينئذ يأتي الهم. فإذا اهتم به واعتنى به أراد أن ينفذ فقيل عزم. هذه خمس مراتب. فبالنسبة للخاطر الهاجس والخاطر والهم وحديث النفس، هذه طبعا كلها معفون عنها، والنص صحيح صريح في أنه لا يؤاخذ العبد عليها، كما قال تعالى عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجعل حديث النفس لا تأثير له، ولو أن رجلا حدث نفسه بأمر فإنه لا نحكم بمؤاخذته بإن كان سيئة، لأنه معفو عن حديث النفس. فإن عزم وتوجه للشيء هذا في إشكال عند العلماء رحمه الله، لأنه إذا عزم وتوجه تم به وعزم عليه وتوجه إليه فهذا قصد قلب، عمل قلبي. ولذلك توجه الإرادة إلى الشيء والعزم عليه وقصده، حتى أن بعضهم يقصده ثم لا يستطيع أن يفعله لأنه ما تيسرت الظروف ولم يتيسر فعله. فالعزم والتوجه الصادق هذا في كلام للمحققين. بعض العلماء يقول حديث القلب الذي فيه توجه، حديث النفس الذي استحكم في النفس وتوجه إليه القلب وأراده واعتبره والتزمه، لأنه ما يكون عازم إلا إذا اعتنقه وعزم عليه، ما يقال عزم على الشيء إلا إذا كان قد استقر في مكنون قلبه على وجه لا تردد فيه. قالوا فإن عزم عليه توجهت الإرادة إلى الشيء قصدا، فبعض العلماء يرى المؤاخذة فيه. وذكر هذا الإمام القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، وقال: إن المحققين من أهل العلم على هذا، واحتجوا بأدلة، منها قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فهم يحبون شيع الفاحشة لكن ما فعلوا فاحشة ولا جاءوا، لكن يحبون هذا الشيء. وقال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فخطرت الظنون وهجست وتحدثت بها النفوس، لكن لما خلاص توجه إلى الظن بسوء الظن في أخيه المسلم وعزم على أنه بهذا التوجه أن أخاه فيه أو أنه كذاب أو أنه غشاش أو أنه منافق أو أنه شيء من اللبس ألم به وحدثه نفسه، فصدقت عزيمته وتوجه قلبه إلى هذا الحديث وأراده ورضيه، قال تعالى: إن بعض الظن إثم. والظن في محله القلب، لم يتحدث به ولم يتكلم. ومن هنا جمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي عما حدثت. فالحديث ما فيه الشيء الذي تحدث به النفس، ليس فيه على كل حال. هذا من حيث الأصل أنهم قالوا إن العزم. بقيت مسائل، يعني مع قولهم هذا هناك رصوص أخرى تدل على أن أعمال القلوب المتوجهة أنها معتبرة ومؤاخذ بها العبد، لكن هناك مسائل دلت النصوص على أنه لا بد من الظاهر، فلا يكفي فيها مجرد التوجه ومجرد ولو حصلت العزيمة. فما حصل في مكة يقول تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإرادة، صدق التوجه، يريد ذلك الشيء وتوجه له، يريد الزنا، يريد والعياذ بالله شرب الخمر، يريد فعل المحرمات، يريد أذية الجار وتوجه إلى ذلك، لن لا يكون مريدا له إلا إذا عزم عليه وصدق توجهه إليه. ومن هنا وقع في الذي يعتبر من أعمال القلوب المؤاخذ عليها. لكن هناك فرق، وهي نقطة دقيقة جدا، فرق بين أن نقول إنه مؤاخذ عليه بعمل قلبي وبين أن نقول إنه مؤاخذ على العمل بذاته. فمثلا من حدثته نفسه أن يزني، من حدثته نفسه أن يزني وتوجه إلى الزنا وعزم عليه، أو تحدثت نفسه بجرم في مكة وتوجهت نفسه إليه، هذا خطأ قلبي، يعني أصبح مسيئا بقلبه ويلتصق به الجناية بعمل القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان، والواقع أنه ما وقعت الجريمة. أسند الرضا بالجريمة وفعل شيء مسند إلى العين، مثل أن العين نظرت صارت زانية، كذلك القلب إذا حدث ورضي هذا الفعل فحينئذ والقلب يهوى ويتمنى، فشركه الحكم، فالقلب يهوى ويتمنى. فإذا حصل هذا من القلب فمعنى أنه عمل قلبي والعقوبة نسبية لهذا العمل القلبي، وحينئذ يكون المنفي في المؤاخذة بالجرم كجرم، يعني المؤاخذة على الظاهر ليست كالمؤاخذة على الباطن، والإثم على الظاهر ليس كالإثم على الباطن. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول من جامع زوجته يتخيل أجنبية أثم، ومن شرب عصيرا مباحا حلالا وهو يحدث قلبه يحاكي الخمر وكأنه يشرب الخمر أثم، أثم بالعمل القلبي، لأنه هو يريد هذا ومحب له ويعني لا، كما قال صلى الله عليه وسلم والآخر يقول لو أن عندي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فجعل التمني من الفعل وكالفعل. فهذا كله يدل على أن التوجه للمعاصي وصدق العزيمة إليها أنه عمل قلبي يؤاخذ فيه، لكنها مؤاخذة نسبية، وحينئذ كل ما عارض هذا من النصوص لا يمكن أن يعارضها في مسألة العمل القلبي، يعارضها في الظاهر. ومما فيه يعني أنصح به طالب العلم أن يرجع إلى الموافقات للإمام الشاطبي، طلاب العلم المتمكنين أن يرجع إلى الموافقات الشاطبي في مبحثه النفيس في المقاصد، وذلك أنه قسم فاعل الفعل وتاركه إما أن يكون موافقا أو مخالفا، هذه القسمة الأولى، فإن كان موافقا أو مخالفا إما أن يوافق ظاهرا وباطنا أو يخالف ظاهرا وباطنا، وإما أن يوافق ظاهرا ويخالف باطنا، وإما أن يخالف ظاهرا ويوافق باطنا. وهذا كله في تفصيل وفي كلام طويل للعلماء رحمه الله. فمسألتنا هنا من حصول المخالفة الباطنية دون وقوع المخالفة الظاهرية. وعلى كل حال الأصل يقتضي أننا لا نؤاخذ المؤاخذة التامة الكاملة إلا باجتماع الظاهر والباطن فيما اشترط الشرع فيه الظاهر والباطن. ويكون قولك أن النية لمكة في مكة مؤثرة ليس على إطلاقه، الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل تعلمون حفظكم الله أن أيام الإجازة يكثر الزائرون والمعتمرون، فهل من كلمة توجيهية تذكر بفضل مكة وفضل العبادة بها واجتناب المحرمات أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السؤال الماضي في بيتان لطيفان يعني جمع المراتب، يقول فيها الناظم خواطر القلب خمس هاجس ذكروا، خواطر القلب خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن تولى الشيطان وله ضراط. يعني أنا أثناء الإجابة حاول أن أتذكر ما تذكرت إلا أثناء الأذان، هذه من عجائب السنة. فهذا البيتان يذكر فيها الناظم، يقول خواطر القلب خمس هاجس ذكروا، يعني أولها الهاجس، فخاطر فحديث النفس فاستمع، ثلاثة هذه اللي هي الهاجس الخاطر حديث النفس، يليه هم فعزم كلها رفعت، يعني ما فيها مؤاخذة لا بإثم ولا بعقوبة، سوى الأخير اللي هو العزم، يعني نقول يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير اللي هو العزم، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. هذا على اختيار المحققين، قال بعض مشايخنا رحمه الله وما عليه عزم الثواب فيه وكذا العقاب. المهم نتولى حسن الاستذكار. ما ذكرته أخ السائل أمر عظيم، هنيئا ثم هنيئا لمن وطئ بلد الله الحرام واستشعر حرمته وعظم وعلم علم اليقين أن الله فضله وشرفه وكرمه. هنيئا لمن وطئ هذه الرحاب الفاضلات الطيبات المباركات، فخشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه. مكة، وما أدرك ما مكة، البلد الأمين الذي أقسم به رب العالمين من فوق سبع سماوات تعظيما له في الحرمات وتذكيرا لعباده وإمائه من المؤمنين والمؤمنات. هذا البلد الأمين الذي شرفه الله وفضله أحب البقاع إلى الله، حتى إنه جعله حرما وجعل له الحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، حرمها من فوق سبع سماوات في هذه الرحاب الطاهرات الطيبات المباركات، خشعت قلوب المؤمنين والمؤمنات في هذه الرحاب الطيبات الطاهرات المباركات، لا يستشعر حد فضلها ولا عظيم شأنها إلا أصاب الخير وكان من أسعد الناس فيها. هنا ومن هذا البلد الأمين شعت أنوار الرسالة، هنا وفي هذا البلد الأمين شعت أنوار الرسالة فأضاءت لها مشارق الأرض ومغاربها. من هنا نادى ربك عبده وخليله وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. من هنا أعلنت مبادئ الإسلام، من هنا كانت مآثره الجليلة العظام مكة، وما أدرأك ما مكة، التي هي مكة وبكة، بكة أعناق الجبابرة وقصم الظهور الأكاسرة، فكم قصدها من جبار فقصمه الله في جبروته. قال عبد المطلب لإبرهة: أما البيت فله رب يحميه. فكل من أتى هذه الرحاب وحل بهذا النادي المبارك واستشعر أنه أحب البقاع إلى الله عز وجل، فراعى الحرم والحرمة، وتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعله بساطا للأمان، حتى للشجر يؤمن والطير يؤمن، فما بالك بالمؤمن. الشجر لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، والطير في الهواء له أمان. قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها. ففي خطبته يوم فتح مكة قال: إن الله أيها الناس، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ورجعت حرمتها كما كانت، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمشد. من يستشعر هذه الأمور العظيمة التي نبه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل هذا البلد الأمين مأتمرا أو زائرا أو مجاورا، وهو يستشعر أن الله سبحانه وتعالى اختاره من هذه الملايين المسلمة لكي يكون ضيفا عليه في بيته. لو أن الإنسان وهو قادم في عمره يحس أنه ضيف على الله، وماذا تتصور؟ فالضيف يكرم ولا يهان، ويعطى ولا يمنع. الله أعلم كم في هذه الرحاب الطاهرات الطيبات المباركات، كم من ذنوب غفرت، وكم من دعوات استجيبت، وكم من هموم فرجت، وكم من كربات نفست، وكم من درجات رفعت. هنا بكى المؤمنون والمؤمنات، وهنا خشع المؤمنون والمؤمنات، وهنا أناب المنيبون وتاب التائبون، واعترف المذنبون واستغفر المستغفرون واسترحم المسترحمون. من هنا صدر أناس جاءوا بهمومهم فرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، بلا هم ولا غم ولا ذم. منازل شرفها الله وكرمها وفضلها، حتى إن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمنين بفضلها وعظيم قدرها، فدخل يوم فتح مكة في يوم أعز الله فيه جنده ونصر عبده وصدق فيه وعده، دخل عليه الصلاة والسلام وقد طأطأ رأسه حتى إن لحيته تمس قربوس سرجه صلوات الله وسلامه، تواضعا لله وإجلالا وإعظاما لهذه الحرمة التي حرمها الله. هنيئا لمن يدخل مكة يوم يدخلها ويستشعر أين هو، في هذا المكان العظيم الذي اختاره ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. قف أمام بيت الله عز وجل وانظر كيف أن الله اختاره لأعز الأشياء وأشرفها، وقت مناجاة العبد لربه في الصلاة يتوجه إلى هذا البيت إيمانا وتسليما موحدا لله مخلصا. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ فيقف أمام هذا البيت موحدا لله، معظما لله، سائلا لله من فضله. يقول بعض العلماء: عجبت من قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فأخبر أن الأموال قيام، وفعلا المال تقوم به حياة الإنسان سنة من الله عز وجل، جعلها سبحانه كونية، سنة كونية تؤثر بتأثير الله عز وجل. ولكن قال في بيته: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وهذا المعنى، هذه الكلمة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ففيها من المآثر الدينية والدنيوية والأخروية ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. العبد يأتي محمل بالذنوب والخطايا، تائب إلى الله، صادق إلى الله عز وجل في توبته، يأتي إلى الله معتمر، فلا يبرح أن يطوف شوطه الأول فينفض من معاصيك يوم ولدته أمه. والعبد يأتي مهموما مغموما مكروبا، أصابه الهم والغم والكرب، وأحاطت به الهموم في أهله وولده وماله، وجاء إلى ربه منيبا إلى الله، ضيفا على الله، يشتكي إلى ربه: قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فلم يجد له أحدا يغيثه ولا أحدا يعينه. قد يئس من كل أحد، لكنه لم ييأس من ملك الملوك ومن جبار السماوات والأرض ومن إله الأولين والآخرين. فيأتي إلى هذا البلد الأمين مؤمنا بالله، متوكلا على الله، واثقا بالله، والهموم تهزه وتضيقه وتضعف قوته وتذهب حوله، حتى إذا وقف بذلك البيت وطاف بالبيت فسبح الله وكبره وهلله وعظمه وسأل الله صادقا من قلبه كأن لم يكن به من شيء، فإذا بتلك الهموم والغموم تحل مكانها السكينة والأمن والأمان، وإذا بالضعف قوة، وإذا بالذلة عزة، وإذا بالمهانة كرامة، وإذا بالفقر غنى بالله سبحانه وتعالى. وكم من وكم، حتى إن المرأة المكروبة أم إسماعيل تضيق عليها الأرض بما رحبت وهي مع طفلها وفلذة كبدها، ليس لها منجي إلا الله وحده لا شريك له، وترقى الصفا بين الصفا والمروة وهي تسعى سعيها وتخب لنجاة ولدها ونجاة نفسها بإذن ربها، ويجعل الله تفريج كربها في هذه البقاع الطاهرات وفي هذه المنازل الطيبات المباركات. هنيئا ثم هنيئا لمن دخل البيت الحرام مؤمنا بالله كمال الإيمان، هنيئا لمن يأتي في الحج والعمرة ويستشعر في كل لحظة وكل ثانية أنه ضيف على الله وأنه يرجو رحمة الله، ويتذكر كم من أكف رفعت وكم من دعوات استجيبت وكم وكم، فلم تزد الله إلا كرما ودودا سبحانه وتعالى، وكم من عطايا منحت. فإذا استشعر الإنسان هذا الفضل الذي جعله الله لبيته وجعله الله لحرمه، فإنها عندها تطيب نفسه بالله ويقنع بما عند الله سبحانه وتعالى ويرجو كرم الله وفضله. وكم من قصص للسلف الصالح والأولين والآخرين، ثم لو أذن لهذه البقاع أن تتحدث، فكم من دعوات استجيبت فيها، لو أذن لهذه البقاع أن تتحدث، فكم من صيحات وآهات وأنات فرجها الله عن المؤمنين والمؤمنات. لو أذن لهذه البقاع أن تتحدث بعظمته وجبروته وعزه وملكوته واستجابته ورحمته سبحانه وتعالى. لو قدر الناس ربهم قدره سبحانه، وأن أن يستطيع الإنسان يقدر الله حق قدره، ولكننا في غفلة ضغط علينا الدنيا، والإنسان يدخل مكة ويخرج منها ولا يستشعر هذه المعاني ولا يحس بهذه الأحاسيس. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله المشتكى من هذه الغفلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا فيها وأن يرزقنا هذا التفكر والاتعاظ. أخي في الله، ولكل مؤمن ومؤمنة نزل بهذا البلد الحرام أن يتق الله في نفسه وأن يتق الله في بلد الله الحرام، وإذا جاء بأسرتي وأولادي وعائلتي عليه أن يتذكر أن الله سائله عنهم، وأنه جاء للحسنات والباقيات الصالحات، وأنه جاء يرجو رحمة الله، فيحكم زمام أولاده وأسرته فيجعلهم مستعينين بالله على طاعته وذكره وشكره في هذا المكان، ويذكرهم في كل لحظة ويقرع مسامعهم بحرمة البيت وحرمة المكان، على الله عز وجل أن يعينهم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. كل من جاء ضيفا في هذا المكان عليه أن يتفقد أولاده وزوجه وأخوانه وأخواته، وهذا أمر مهم جدا. وعلى الخطباء والأئمة يا ليتهم في هذه الإجازات هذا سؤال موفق ينبهون الناس بهذه الحرمة، وأن يذكروا من جاء ضيفا أن يرحبوا بمن جاء ضيفا في هذا البلد، وأن يهنئوه بفضل الله عز وجل عليه، ولكن يذكروه بالحرم والحرمة، ويذكروه بهذا المكان الطيب المبارك ألا يدنسه بمعاصيه، وأن لا يفلت أبناءه وبناته لكي يرتعوا في حدود الله عز وجل، فتأتيهم نقمة من الله عاجلة أو آجلة، فلا يأمن أن يرجع بهم إلى بيته وداره من عاجل نقمة ربه به وبولده. فعلى الإنسان أن يخاف من الله عز وجل وأن يفزع من الله إلى الله عز وجل. وهناك قصص وحوادث تشيب منها الرؤوس من هولها، من أناس مكروا وفجروا واستهانوا بحرمة البيت، وخاصة ممن أتى من خارج البيت، فما تركهم الله، منهم من لم يمهله الله عز وجل، حتى أن بعض الحوادث خرج بعضهم إلى حدود الحرم، فلما نزل عن بعيره في آخر حد الحرم حشره البول أكرمكم الله، فنزل عن بعيره ليقضي حاجته، فجاءته الحية فلسعته في ظهره، فقسم الله ظهره بما كان من فجوره ونقبته، وما أمهله الله حتى يرجع إلى داره، فخر ميتا في مكانه. فهذا بلد عظيم وحرمة عظيمة، ومن أعظم ما يكون فيه نسأل الله السلام والعافية، يقولون أنه يحرم الإنسان العودة إلى مكة، وهناك لله سنن، وهذه أشياء قد تعرف بالحوادث، لأن الله عز وجل يقول أملي لهم إن كيدي متين. فمن الناس من يفجر في الحرم، من يفجر في مكة، فيبتليها الله عز وجل بحرمان الرجوع إلى مكة، وقد لا يعود إليها أبدا، فيعجل الله بعقوبة الدنيا قبل الآخرة. هذه من أعظم العقوبات أن يحال بينه وبين بلد الله. ومنهم من يحرم يكون خاشعا في طوافه، فيحرم الخشوع في طوافه فيسلب الخشوع في، ومنهم من يكون متأثرا في حجه فيسلب. فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه، فإذا وطئ هذا الحرم تفكر في حرمته وعظيم قدره عند الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا فيه كمال الأدب، وأن يرزقنا فيه صدق الخوف منه واللجأ إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى وين قامين بدري بقي سؤال واحد. بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل رفع اليدين بين الأذان والإقامة للدعاء أفضل أم الدعاء في السنة الراتبة؟ أثابكم الله. رفع اليدين من مضان الإجابة، وفيه 50 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدينا صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار، والأحاديث في الصحيحين واضحة ما فيها إشكال بمشروعية رفع اليدين في الدعاء، ولكن في العبادات التوقيفية يتوقف على الوارد. أما إنسان أصابه كرب فرفع كفه إلى الله واستغاث بالله ونادى ربه مستغيثا مسترحما سائلا له من فضله، فإنه لا ينكر عليه، والسنة دالة على هذا، بل نص الأئمة على أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. يقول حافظ بن حجر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباب، لأنه يريد أن يبين كيف أن المطعم الحرام يرد الدعوة، فجاء بأبلغ أحوال العبد الداعي حتى يبين أن الله مع هذا الاسترحام، مع هذه الوقفة العظيمة التي قل أن يخيب الله فيها عبد، رد الله دعوته. فيقول عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر. قالوا: أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء. أشعث أغبر قالوا رثاثة الحال، يعني أنه ليس من أهل البذخ، ولذلك قال في الحديث الصحيح الآخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لا أبره. ورثاثة الحال ليس المراد بها أن الإنسان ما يلبس وأنه ما يعتني بمنظر كذا، لكن الإنسان قد يكون ما عنده مال، فتأتيه طبيعة دون تكلف ودون تنطع ودون يعني مبالغة في التزهد، طبيعة تأتي سجية، أو يكون عنده مال ولكن يلبس يعني الحال الذي يليق به في أوساط الناس دون مبالغة. فذكر الرجل أشعث أغبر ذي طمر أشعث أغبر يطيل السفر، السبب الثاني من إطالة السفر. قالوا: إنما كلما بعد السفر كان رجاء الإجابة للدعاء أحب، وللمسافر المسافر مستجاب الدعوة حتى يعود إلى أهله رحمة من الله، لأن السفر قطعة من العذاب، فالمسافر مستجاب الدعاء. فإذا طال سفر قال صلى الله عليه وسلم يطيل السفر، أشعث أغبر يطيل السفر. السبب الثالث في إجابة الدعاء قوله السلام يمد يديه إلى السماء، فهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، واللي يجيب البدعة عليه الصلاة والسلام في الدعاء المسلم ما يمكن. فقال يمد يديه إلى السماء في الصحيح في حديث مالك الأشعري عبيد بن مالك الأشعري أنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأراد أن يستشهد قال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي، فدخل فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبره قام فاستقبل القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه، والأحاديث في رفع اليدين كثيرة كما ذكرنا أنها يعني قرابة 50 حديث ما بين صحيح وحسن في السنة رفع اليدين، فإذا رفعها بين الأذان والإقامة لا حرج ولا بأس، ومن تحري السنة في هذا لا ينكر عليه. لكن هل الأفضل أن يكون دعاءه داخل النافلة والراتبة أو يكون دون صلاة؟ الجواب أن الإنسان يصلي الراتبة ويدعو فيها، وإذا انتهى من الراتبة بحيث خاف إقامة الصلاة فسلم فبقي وقت ورد أن يرفع كفيه فإنه لا بأس بذلك. ونسأل الله بعزته وجلاله ونحن في هذا الوقت المبارك بين الأذان والإقامة أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك بعظمتك ورحمتك ولطفك بخلقك وقد عظمت الفتن والمحن وأنت أعلم بما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم نسألك بعزتك وجلالك أن ترحم غربتنا. اللهم ارحم غربتنا في هذا الزمان والطف بنا يا رحيم يا رحمن. اللهم ثبتنا على الدين الذي يرضيك عنا واختم لنا بخير. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين المضطهدين في كل زمان ومكان. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب آراءهم. اللهم عليك بأعداء الدين حيثما كانوا، اللهم زلزل عروشهم، اللهم صدع بنيانهم. يا حي يا قيوم كلهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اسلبهم عافيتك واشدد عليهم مطأتك وأنزل بهم رجسك ولعنتك إله الحق. يا حي يا قيوم طغوا وبغوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم بلل اليتامى والأرامل والضعفاء من المضطهدين المشردين في مشارق الأرض ومغاربها من عبادك المسلمين. اللهم أغثنا يا حي يا قيوم، اللهم أغثنا وأغثهم يا حي يا قيوم، أغث كل مسلم ومسلمة يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.